for me. Thank you. 5 تاريخ.

الشادي. اخوتنا يا اخوان الايمان والاسلام، سلام مسامع حضراتكم من ايات الله البينات من الزل الحكيم وسيره القارئ